بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة لتفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وما نزال في الكلام على البسملة. كنا ذكرنا في الدرس الماضي ما ذكره العلماء من سبب ابتداء القرآن الكريم بالبسملة، وذكرنا في هذا أقوالا ايش تحفظ منها. نعم، لأن إجمال ما بعدها نعم تعليم العبادة حسن. وذكرنا قول ثالث أنه رد على النصارى، أن يبتدعون أدعيتهم باسم الأب والابن والروح القدس. والرابع أنه تفضل دعوة دعوة للعاصين وتشجيعا لي المذنبين أن يرجعوا إلى ربهم وأن لا يبتعدوا عن قراءة كلام الله تعالى. طيب، أيضا ذكرنا تلمس بعضهم سبب ابتداء القرآن الكريم بحرف الباء، وذكرنا ما تيسر من أقوال العلماء. تفضل اقرأ. بسم الله. والباء، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والباء متعلقة بمحذوف تقديره بسم الله أقرأ، لأن الذي يتلوه مقروء. وكذلك يضمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبدأ له، وذلك أولى من أن يضمر أبدأ لعدم ما يطابقه ويدل عليه، أو ابتداء لزيادة إضمار فيه. وتقديم المعمول هنا أوقع، كما في قوله بسم الله مجريها، وقوله إياك نعبد، لأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود. فإن اسمه سبحانه وتعالى مقدم على القراءة، كيف لا وقد جعل آلة لها، من حيث إن الفعل لا يتم ولا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وقيل الباء للمصاحبة، والمعنى متبركا بسم الله تعالى أقرأ. طيب، أحسنت. قوله رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والباء متعلقة بمحذوف تقديره بسم الله أقرأ. يعني هنا عندنا عندما نأتي ونقول بسم الله، بسم الله إيش نعرف باسم؟ الباء حرف جر، واسمي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. هذا إخواني في الله بين وظاهر من أن الباء في قوله بسم الله أصلية، لها متعلق، لأنها من الحروف الجارة الموضوعة لإفضاء معاني الأفعال أو شبهها إلى الأسماء. فالجار والمجرور يتعلق بالفعل أو بما في معناه. يعني لاحظ، عندما تقول مثلا: مررت بزيد، مررت بزيد، بزيد هنا إيش نعرف بزيد؟ جار ومجرور متعلق بالفعل إيش؟ مرة، متعلق بالفعل مرة. لابد أن الجار والمجرور لا بد له من شيء يتعلق به. إيش اللي يتعلق؟ بماذا يتعلق؟ نقول يتعلق بالفعل، أو بما في معنى الفعل. إيش اللي في معنى الفعل؟ اسم الفاعل واسم المفعول وأمثال ذلك. فلما أقول الآن، عندما تقول مثلا سرت، أو تقول مثلا دخلت إلى المسجد، إلى المسجد جار ومجرور متعلق بالفعل إيش؟ دخل. واضح؟ ولما نقول مثلا: زيد ضاحك، ضاحك بملء فيه، ضاحك بملء فيه، بملء جار ومجرور متعلق باسم الفعل ايش؟ ضاحك. واضح؟ فالجار والمجرور هنا بسم الله بسم له متعلق، خلافا لمن قال إن الباء هنا زائدة، وهذا قول الكسائي. الكسائي يقول الباء هنا زائدة. إيش معنى زائدة؟ أنها لا تتعلق بشيء. لما نقول زائدة أنها لا تتعلق بشيء. فعند الكسائي اسم مبتدأ حذف خبره، الباء زائدة. ولما تنعرف باسم نقول الباء زائدة، واسمه مبتدأ، مبتدأ مرفوع على مضارع الضمة المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هنا الكسائي يقول الباء زائدة لا تتعلق بشيء، فاسم هنا مبتدأ حذف خبره، أو العكس، أو نقول خبر حذف المبتدأ. طيب إذا قلنا إنها زائدة على قول الكسائي ما فائدتها؟ يقولون فائدة الحرف الزائد دائما إيش؟ التقوية والتأكيد. فائدة الحرف الزائد التقوية والتأكيد. لكن الصحيح قول الجمهور والذي ذكره المؤلف أن الباء هنا أصلية متعلقة بمحذوف. الباء أصلية متعلقة، وهذا هو المشهور، هذا قول الجمهور، لأن الأصل عدم الزيادة. يرد على قول الكسائي نقول الأصل عدم الزيادة، فلابد لها من متعلق. يقول السمين العلبي في تفسيره الدر المصون قال اعلم أن كل جار ومجرور لابد له من شيء يتعلق به، فعل أو ما في معناه. اعلم أن كل جار ومجرور لابد له من شيء يتعلق به، فعل أو ما في معناه. قال إلا في ثلاث صور، إلا في ثلاث صور، وهي حرف الجر الزائد، حرف الجر الزائد، ولعل ولولا عند من جر بها، عند من درس القطر لعل الله فضلكم علينا، لعل الله عند من جر به لعل ولولا. قال عند من يجر بهما. قال وزاد ابن عصفور كاف التشبيه وليس بشيء، يعني يقول السمين الحلبي كل جار ومجرور لابد له من شيء يتعلق به، فعل أو ما في معنى، إلا ثلاث صور كما ذكر، حرف الجر الزائد، ولعل ولولا عند من يجر بهما. وزاد ابن عصفور قال كاف التشبيه، لكن رد عليه. هذا في الدر المصون الأول 55. إذن الآن ننتهي إلى أن ها في قوله بسم الله الباء هنا أصلية أم حرف جر زائد؟ أصلية، صاب أنها أصلية، وبناء على أنها أصلية لابد لها من شيء ماذا؟ تتعلق به. بماذا تتعلق؟ يقول المؤلف والباء متعلقة بمحذوف. الباء متعلقة بمحذوف تقديره بسم الله أقرأ، بسم الله أقرأ. نحن الآن نقول إيش؟ لاحظ بسم الله، تبدأ القراءة مثلا أو الكتابة أو الأكل بسم الله. هنا يقول الباء متعلقة بمحذوف تقديره بسم الله أقرأ. عندما تكون لاحظ عندما تتأمل في هذه الجملة بسم الله، نحن ما ذكرنا إلا الآن ماذا؟ الجار والمجرور ولفظ الجلالة، ليس كذلك؟ خلنا بسم الله، لما تبدأ تأكل إيش تقول؟ بسم الله. لما نعرف بسم الله الباء حرف جر واسم مجرور وعلامة جر الكسرة وباسم المضاف لفظ الجلالة مضاف إليه. طيب الجار والمجرور متعلق بإيش الآن؟ بمحذوف. إيش نقدر المحذوف؟ لاحظ المؤلف عندما قال تقديره بسم الله أقرأ، أقرأ هو يشير إلى ما يمر علينا دائما في كثير من الكتب عندما ندرسها ونبدأ بالبسملة، نقول إن هذا المحذوف يقدر فعلا خاصا مؤخرا. طيب الآن لما نقول بسم الله قلنا الجار والمجرور لابد له من شيء يتعلق به، بماذا يتعلق؟ قال يتعلق، يقول العلماء، بمحذوف تقديره فعلا خاصا مؤخرا. نقدره فعلا خاصا، ايش معنى خاصا؟ لما نقول خاصا ايش معنى خاصا؟ على حسب ماذا؟ الحالة التي أنت عليها. فعند القراءة تقدر بسم الله أقرأ، وعند الأكل تقدر بسم الله آكل، وعند النوم تقدر بسم الله أنام، واضح؟ عند الدخول بسم الله أدخل، عند الخروج بسم الله أخرج. هذا معنى خاصا، يعني أن يكون دالا على دالا أو مناسبا للحالة التي تريدها وتقصدها. هنا هذا أشار المؤلف بقوله والباء متعلقة بمحذوف تقديره بسم الله أقرأ. ليش؟ قال لأن الذي يتلوه ماذا؟ إيش يقول المؤلف؟ لأن الذي يتلوه مقروء، فالمناسب بسم الله ماذا؟ أقرأ. إذا كان الذي يتلوه أكل نقول بسم الله آكل. قال لأن الذي يتلوه مقروء، وكذلك يضمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبدأ له، ما يجعل التسمية مبدأ له. طيب ننتبه الآن، قلنا هذا المحذوف نقدره فعلا كذا، نقدره فعلا خاصا، فعلا فعلا خرج به ايش؟ الاسم. يعني نقدر ماذا؟ بسم الله بسم الله أقرأ. لو قدرت اسم ايش سأقول؟ لو قدرت اسم، الآن قلت بسم الله أقرأ فعل، لو قدرت اسم ايش سأقول؟ بسم الله قراءتي، قراءتي، واضح الكلام؟ هذا فتقديره فعلا أولى من تقديره ماذا؟ اسما. وكذا لو جعلناه عاما كما سيأتي، يعني عاما، لو كنت أقول بسم الله أبدأ، أبدأ فعل، إذا قدرناه اسما سنقول إيش؟ ابتدائي. لكن نحن نقول يقدر فعلا، يقدر فعلا، قولوا. وهذا قول الكوفيين، تقدير المحذوف، تقدير المحذوف فعلا هو قول الكوفيين. قال ابن هشام في المغني، وهو المشهور في التفاسير والأعاريب، وهو المشهور في التفاسير والأعاريب. وذهب البصريون إلى أن تقديره اسم أولى، وذهب البصريون إلى أن تقديره اسم أولى. طيب الآن لاحظوا، إذا قدرناه فعلا ستكون الجملة فعلية ولا اسمية؟ إذا قدرناه فعلا، المحذوف فعلا، ستكون الجملة فعلية ولا اسمية؟ فعلية. وإذا قدرناه اسما ستكون الجملة ماذا؟ اسمية. نعم، قولوا. لكن الصواب والأولى مذهب الكوفيين، لأن الأصل في العمل الأفعال، لأن الأصل في العمل الأفعال، الأصل في العمل الفعل ولا الاسم؟ الفعل. ولكثرة التصريح، لكثرة التصريح بالمتعلق فعلا، يعني عندما صرح به في بعض المواضع جاء فعلا. فمثلا اقرأ باسم ربه، اقرأ باسم ربه. الآن باسم جار ومجرور متعلق بالفعل ايش؟ اقرأ، تعلق بالفعل كذلك. ولما تنام ايش تقول؟ باسمك، باسمك ربي ايش؟ وضعتم، فعل ولا اسم؟ وضعتم فعل. إذن نقول لكثرة التصريح بالمتعلق فعلا، وأيضا لأن الجملة الفعلية تفيد التجدد والاستمرار، لأن الجملة الفعلية تفيد التجدد والاستمرار. إذن واضح الآن أيهما أولى نقول؟ نقدر المحذوف فعلا أم نقدره اسما؟ فعلا. لماذا؟ لأن الأصل في العمل الأفعال، ولكثرة التصريح بما تعلق به الجار والمجرور، ولأن الجملة الفعلية تفيد التجدد ماذا؟ والاستمرار. على أن الشوكاني رحمه الله يقول لا يتعلق بهذا الخلاف كثير فائدة. الشوكاني يقول لا يتعلق بهذا الخلاف كثير فائدة. إذن نقدره فعلا، وقلنا نقدره خاصا، نقدره خاصا، يعني تقديره خاصا أولى من أن نقدره إيش؟ نقدره خاصا أولى من أن نقدره ماذا؟ عاما. لو قدرناه عاما سنقول بسم الله أبدأ، أبدأ يشمل كل بداية، ليس كذلك؟ أبدأ، أبدأ في القراءة، في الكتابة، في النوم، في الأكل، بسم الله أبدأ. لكن لو قدرناه خاصا نقدره في كل حال بما يناسب ويلائم إيش هذه الحال. فالآن أيهما أولى؟ الآن أنا أريد أبدأ أقرأ، أيهما أولى؟ أن أقدر بسم الله أبدأ أم أقدر بسم الله أقرأ؟ بسم الله أقرأ أولى. فقولوا تقديره خاصا أولى لسببين، لسببين. أولا لأنه أدل على المقصود، أدل على المقصود، وفيه رعاية حق خصوصية المقام، لأنه أدل على المقصود والمطلوب، وفيه رعاية حق خصوصية المقام. لما أقول بسم الله أقرأ استحب الأخت القراءة، أدل على مرادي ومقصودي. عند الأكل بسم الله آكل، أدل على المقصود الذي تريده في هذه الحالة. والسبب الثاني ليفيد تلبس الفعل جميعه بالتسمية، ليفيد تلبس الفعل جميعه بالتسمية على وجه التبرك والاستعانة، ليفيد تلبس الفعل جميعه بالتسمية على وجه التبرك والاستعانة. وأما تقدير الفعل أبدأ لا يفيد إلا تلبس ابتدائه فقط، وتقدير الفعل أبدأ لا يفيد إلا تلبس ابتدائه فقط. إيش معنى هذا الكلام الآن؟ الوجه الثاني يقول ليفيد تلبس الفعل جميعه بالتسمية. أنا لما أقدر بسم الله، بسم الله أقرأ، قد تستمر في القراءة الآن أنت كم؟ نصف ساعة، قد تقرأ نصف ساعة، قد تقرأ ساعة. لما تقول بسم الله أقرأ سيفيد الآن ماذا؟ كأنك استعنت بالله ورجوت التبرك باسمه في جميع فترة إيش؟ القراءة التي استمرت كم؟ نصف ساعة، ساعة، ساعتين. لكن لو قلت بسم الله أبدأ كأنك طلبت التبرك بماذا؟ بالبداية فقط. واضح هذا الكلام الآن؟ هذا معنى قوله ليفيد تلبس الفعل جميعه بالتسمية من أول الفعل إلى آخر الفعل، قد يستمر ساعة، ساعة، ثلاث على وجه التبرك والاستعانة. وتقدير الفعل أبتدأ لا يفيد إلا تلبس ماذا؟ الابتداء فقط. وإن كان بعض النحاة ذهبوا إلى أن تقديره عاما أولى، وقالوا لأن الابتداء عام وتقدير العام أولى من تقدير الخاص، ولأنه يناسب الغرض المقصود من التسمية، لأن الغرض من التسمية أن يقع مبتدأ بها. لكن هذا كله مرجوح، والصواب ما سمعتم من أن ذكر الفعل خاصا أدل على المطلوب ويفيد التلبس بالفعل جميعه. ثم قال نقدره مؤخرا، نقدره إيش؟ مؤخرا. لما أقول بسم الله بعد هذا أذكر إيش؟ أقرأ، ما أقول أقرأ بسم الله، لا، نجعل الفعل مؤخرا. لماذا؟ نقول أيضا لأسباب. الأول التبرك بالبداء بسم الله، التبرك بالبداء بسم الله ذكرها المؤلف كما سنشير إليه في القراءة الآن، يقدر مؤخرا لثلاثة أسباب: التبرك بالبداء بسم الله، قل بسم الله أقرأ، تبركت بالابتداء بسم الله. الثاني أن التقديم في الذكر أدخل في التعظيم، أن التقديم في الذكر أدخل في التعظيم، تقديم في الذكر أدخل في التعظيم. الثالث أنه يفيد الاختصاص، يفيد الاختصاص. عندما تقول بسم الله أقرأ، بسم الله أقرأ، كأنك قلت إيش؟ لا أقرأ إلا بسم الله، يفيد الاختصاص. والمشركون تعرف أنهم كانوا يبتدئون باسم ماذا؟ آلهتهم، يقولون بسم الله والعزة نفعل كذا، فيؤخرون أفعالهم عن ذكر ما اتخذوه معبودا تفخيما لشأنه بالتقديم. قالوا فوجب على الموحد أن يعتقد ذلك في اسم الله بأنه الحقيق، فإنه الحقيق بذلك. يقول السمين الحلبي وهو حسن جدا، يعني هذا المعنى الثالث إفادة الاختصاص. المشركون تجدهم يبدأون باسم آلهتهم ويؤخرون الأفعال، بسم الله والعزة يقولون عياذا بالله أذبح، بسم الله والعزة أفعل كذا، تعظيما وتفخيما لآلهتهم. فالموحد يجب عليه أن يعتقد في اسم الله ذلك، أنا هو الذي ينبغي أن يعظم وأن يبتدأ به وأن يخص. فقال السمين الحلبي وهو حسن جدا. وبقي أيضا وجه رابع وهو موافق لقوله إياك نعبد، إياك نعبد فإن الفعل متأخر عن الاسم، إياك نعبد فإن الفعل متأخر عن الاسم، فوجب أن يكون في بسم الله كذلك. طيب هذا الأمر ملخص ما قرأناه، نرجع لكلام المؤلف الآن، انظروا إيش قال. قال والباء متعلقة بمحذوف تقديره بسم الله أقرأ، قال لأن الذي يتلوه مقروء، وكذلك يضمر كل فاعل ما يجعل التسميم مبدأ له. قال وذلك أولى من أن يضمر أبدأ، لما قال هنا وذلك أولى من أن يضمر أبدأ يشير إلى إيش؟ في قوله وذلك أولى من أن يضمر أبدأ يشير إلى ماذا؟ إلى أن تقديره خاصا أولى من تقديره إيش؟ عاما. طيب لعدم ما يطابق ويدل عليه، بخلاف الخصوصية تطابق. قال أو ابتدائي، أو ابتدائي يشير إلى ماذا؟ إلى أن تقديره فعلا أولى من تقديره إيش؟ اسم. قال أو ابتدائي، يعني إذا قدرناه اسما لزيادة إضمار، لزيادة إضمار فيه. كيف؟ لاحظ ما أقول أن أبدأ، لو قلنا أبدأ بسم الله، بسم الله أبدأ، إيش سأقدر الآن؟ الجار والمجرور متعلق بأبدأ، وأبدأ فعل إيش؟ أبدأ فعل مضارع، أبدأ بسم الله أبدأ، والفاعل ضمير مستتر تقديره إيش؟ أنا. فما قدرنا إلا الفعل وفيه ماذا؟ ضمير مستتر كأنهما كلمة إيش؟ واحدة. لكن لو قلت بسم الله ابتدائي سأضطر أنني أقدر إيش؟ بسم الله ابتدائي حاصل، هذا معنى قوله لزيادة إضمار فيه. سنقدر الآن مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، والخبر فيه فاعل يعود على ماذا؟ على المبتدأ. لما أقول بسم الله ابتدائي حصل أو حاصل، سنقدر الآن ابتدائي مبتدأ وحصل فعل ماضي، والفعل المستتر تقديره إيش؟ هو، والجملة الفعلية خبر للمبتدأ. انظر كيف يقول، يقع زيادة إضمار. فلهذا كان تقديم الفعل تقديره فعلا أولى من تقدير اسما. قال وتقديم المعمول، وتقديم المعمول ها هنا أوقع. وتقديم المعمول إيش المعمول؟ الجار والمجرور. ها هنا أوقع يعني إشارة إلى أننا نقدر هذا المحذوف مؤخرا. وتقديم المعمول جر المجرور ها هنا أوقع، كما في قوله بسم الله مجريها وقوله إياك نعبد. لماذا؟ للأربعة الأسباب اللي ذكرناها قبل قليل. قال لأنه أهم وأدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم، كذلك الآن اللي أملينا قبل قليل. زاد المؤلف قال وأوفق للوجود، وأوفق للموجود، أوفق للوجود، فإن اسمه سبحانه وتعالى مقدم على ماذا؟ على القراءة. اسمه اسم الله، اسم الله مقدم على القراءة ليس مقدم على القراءة؟ واجب الوجود قالوا مقدم على كل موجود، واجب الوجود مقدم على كل موجود، وكذلك أسماؤه. فهنا قال أوفق للوجود، يعني من حيث الواقع أوفق للوجود، فإن اسمه سبحانه مقدم على القراءة. قال كيف لا وقد جعل آلة لها هذا يشير إلى أن الباء إيش تفيد؟ يشير إلى أن الباء ماذا تفيد؟ هل تفيد الاستعانة أو المصاحبة؟ وإن شاء الله نقرأه في الدرس القادم حتى ما عد نطيل الكلام كثيرا. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.